الحاقا بحكم الناس. لما الحكم الجاهل بالناس قال انه تفريط منه، كان بالإمكان ان يعرف داره او رحله وخيمته حين يخرج منها اين مكانه، فلما كان التفريط منه طالبوه بالإعادة. عرفنا هذا. وصحح في المغني والشرح انه لا إعادة، هو الصحيح ما عليه إعادة، امر خارج عن الطاقة والقدرة. نعم، لانه ليس بواجب وغير مفرط بخلاف الناس، فإن كان معه عبده ونسيه حتى صلى سيده فقيل لا يعيد لأن التفريط من غيره. أنا ما أصوره أن العبد مع سيده، العبد يعرف أن السيد عنده ماء، ونسي العبد أن الماء موجود في الرحلة، لم يذكر سيده أن فلان الماء ترى موجود في الرحلة، فالنسيان من السيد إلا من العبد، النسيان ليس من المخاطب من المصلي نفسه من غيره، يعيد ولا ما يعيد؟ قال لا يعيد لأن النسيان من غيره ليس منه هو. عرفنا الفرق؟ أطرق. وقيل كالناسي لنسيانه رقبة مع عبده لا يجزئه الصوم، فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا. وقيل كالناسي مو لنسيانه، ضع في كاف محذوف، فنسيانه رقبة مع عبده، فنسيانه رقبة مع عبده، هذا قياسا، فنسيانه رقبة مع عبده. نعم. فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا أعاد. يعني أرجو كإنسان عنده عبيد ووجب في حقه عتق رقبة، عنده عبد، ليس أنه عنده عبد، يحصل هذا، ولجأ إلى الصوم، إذا صام يجزئه عن كفارة، يجزئه عن كفارة لا يجزئه، لا يجزئه. لو قال أنا ناسي يكون النسيان تفريط، لا بد من عتق الرقبة. نعم. فلو صلى ثم وجد بقربه بئرا أو غديرا أعاد إن كان له علامة ظاهرة، وإن كانت خفية وطلب فلا. إيش معنى طلب؟ بحر. ويجوز التيمم لجميع الأحداث، أما الأكبر فلقوله تعالى أو لامستم النساء، والملامسة الجماع. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال ما منعك أن تصلي؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفي. إنه يكفي. ما شاء الله ما شاء الله. يجوز التيمم لجميع الأحداث، الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر عن جماع أو احتلام أو حيض أو نفاس، والأحداث الصغرى معروفة الثمان التي مرت علينا. فيقول من فقد الماء يجوز له استعمال التيمم في حق الأحداث هذه كلها. أما الأول فدليله قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، ماشي كذا. والحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قفل من غزوة فصلى بعد صلاة الصبح، فلما انقتل من صلاته وجد رجل منعزل فقال يا هذا ما منعك أن تصلي معنا؟ سؤال استفهام فيه إنكار، لأن هذا الفعل لا يساغ ولا يصح. من دخل مسجد قوم لا يجوز يجلس كل فيهم يشاركهم في الصلاة ولو كان وقت نايم، فإن كان صلاها فلتكن له نافلة، فما يجوز يصلي يجوز جالس. فلما استفسر منه صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صابتني جنابة ما عندي ماء ولا ماء، ما وجدت ماء. قال يكفيك الصعيد الطيب، يكفيك أن تستعمل التراب، فهذا يكون لك كحكمك لو اغتسلت بالماء يرفع عنك الحدث. عرفنا الشاهد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحائض اذا انقطع، لكن الشاهد اللهم صل عليه وسلم تسليما سأله عن السبب، لكن ما نهاه، قال له يا مبتدع يا فاسق، ما اللهم صل عليه، ليه تركته الناس ما بيصلون ولم تصلي معهم؟ عرفنا هذا. فليكن الداعي هكذا، اسأله عن السبب أولا،